شوف الآن في أشياء أدخلها الناس بعد الصحابة كل من أجل دفع الباطل، لو لم يتكلم فيها الناس ما تكلمنا فيها. القرآن كلام الله صح، ورد القرآن كلام الله منزل صحيح، ورد القرآن منزل غير مخلوق ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة. وقيل الإمام أحمد يا أبا عبد الله غير مخلوق كيف؟ قال إنهم إذا قالوا مخلوق لا بد أن نقول نحن غير مخلوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.